قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به، ومؤنته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به. هذا الكلام الذي ساق المصنف رحمه الله أي أن نماء الرهن وكسب الرهن وأرش الجناية على الرهن ملحق به، وتقدير الكلام ونماء الرهن ملحق به، وكسب الرهن ملحق به، وأرش الجناية عليه ملحق به. فقوله ونماء الرهن أي أن الرهن إذا كان مما يتنامى فإن النامي منه يكون مع أصل الرهن. فالنماء قسمان: قسم متصل بالرهن وهو مثل اكتساب العبد حرفة من الحرف أو سمن الدابة، فهذه ملحقة بالرهن بلا نزاع لأنها منه. والقسم الثاني ما هو منفصل عنه، مثال ذلك لو أن شخصا رهن بقرة فهذه البقرة حملت ثم أتت بعجل، نقول هذا العجل مع أمه كلاهما رهن حتى ولو لم يكن المرهون سوى أمه، فما تفرع منه فهو يجعل مع الرهن، فلا ينفذ تصرف الراهن فيه إذا كان في قبضة المرتهن، أي أنه لا يباع مثلا عجل البقرة إذا كانت أمه مرهونة لأنه تبع ما الأصل. وكذلك لو أن شخصا رهن شاة فتلك الشاة ولدت ثلاث شياه، فالثلاث الشياه تكون ملحقة بالرهن، فتكون تلك الأعداد الأربعة الأم مع الثلاثة كلاهما تابعة للرهن. لذلك قالوا ونماء الرهن أي كل نمو للرهن وزيادة فيه فإنها تلحق بالرهن. ثم قال وكسبه أي أن كسب الرهن يكون من ضمن الرهن، مثال ذلك لو أن شخصا رهن داره ثم أجرت تلك الدار في كل سنة 100,000 ريال، 100,000 ريال هذه تكون أيضا مرهونة من ضمن الرهن، تضاف للرهن. وكذلك لو أن شخصا عنده مزرعة فعمل مساقات لتلك المزرعة، نقول أجرة ذلك تكون للرهن. وكذلك لو أن شخصا رهن سيارته ثم عمل فيها بأجرة يعمل فيها، فكل كسب من تلك السيارة يكون وضع من ضمن أصل الرهن وهو السيارة. هذا على قول المصنف رحمه الله. لذلك قال ونماء الرهن وكسبه، ثم قال وأرش الجناية عليه ملحق به. وكذلك أرش الجناية على الرهن تلحق بالرهن، والأرش تقويم السلعة وهي معيبة، وتقويمها وهي غير معيبة، فما يخرج بينهما هو الأرش. مثال ذلك لو أن شخصا رهن سيارته التي تساوي 100,000 ريال فحصل عليها جناية، حصل عليها حادث مثلا، ثم أصبحت قيمتها 70,000 ريال، الآن أصبحت السيارة 70,000 ريال، فلما أتى الذي جنى عليها وقال للراهن خذ هذه 30,000 ريال قيمة الحادث الذي تلفت سيارتك بسببه، هذه 30,000 تجعل ضمن الرهن ما يأخذها الراهن. وكذلك مثلا لو أن شخصا عنده مزرعة فرهنها، ثم أتى شخص فسرق شيئا أو أتلف شيئا من النخل، بكم أتلفه؟ 10,000 ريال، ثم غرم المتلف 10,000 ريال، ما يأخذها الراهن وإنما تجعل تحفظ من ضمن الرهن. هذا على قول المصنف رحمه الله. لذلك قال ونماء الرهن وكسبه وأرش جنايته عليه يعني على الرهن ملحق به، يعني تكون من ضمن الأصل لا يستلمها ولا يأخذها الراهن. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله قال ومؤنته على الراهن، ومؤنته على الراهن يعني مؤنة الرهن على الراهن، مثل لو أن شخصا رهن بيته فمؤونة البيت مثل الكهرباء ونحو ذلك الذي يدفعها صاحب البيت الرهن. وكذلك لو أن شخصا رهن مزرعة فأجرت سقيها وتنظيفها على الراهن، لماذا؟ لأنه هو المالك لها. لذلك قال ومؤنته على الراهن. قال وكفنه، أي وكفن الرهن لو قدر أن المرهون هو عبد ثم مات، فالذي يتحمل كفنه وتجهيز الصلاة عليه ونحو ذلك هو الراهن. لماذا؟ لأن العبد ملك له والمرتهن أجنبي عن ذلك. لذلك قال ومؤنته على الراهن وكفنه. قال وأجرة مخزنه، أي أجرة حفظ الرهن على الراهن لأنه مالك له. فمثلا لو أن شخصا رهن عمارته ووضع العمارة حارسا، أجرة الحارس على من؟ أجرة الحارس على الراهن لأنه الرهن ملك له. وكذلك لو أن شخصا رهن مزرعته وفيها عمال يحرسونها أو يعملون فيها، فأجرتهم على الراهن لأنهم يعملون في ملكه. لذلك قال ومؤنته وكفنه وأجرة مخزنه. فما يحتاج للرهن من مصاريف تكون على الراهن، لماذا؟ لأنه ملك له. وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه. ثم قال وهو، أي الرهن، أمانة في يد المرتهن، لأن المصنف رحمه الله قال ولا يصح ولا يلزم إلا بالقبض، واستدامته شرط، فلا يلزم الرهن إلا بالقبض، فمن شروط الرهن عند المصنف القبض. لذلك قال وهو، أي الرهن الذي قبضه المرتهن، أمانة في يده، يجب عليه أن يحافظ عليه بأمرين. الأمر الأول بعدم التعدي عليه، وهو ما يحدث فيه خللا، مثلا مزرعة يتلف شيئا منها، هذا تعد. والقسم الثاني تفريط منه، مثلا يمنع الماء عن الزرع حتى مات، هذا فرط، يعني ترك ما يجب عليه. والتعدي هو فعل ما ينهى عنه، فإذا تعدى على الرهن المرتهن فإنه يضمنه، وإذا فرط في حفظه كذلك يضمنه. أما إذا لم يتعدى ولم يفرط، فمثلا يسقي المزرعة الذي هو المرتهن وعليها حراسة ونحو ذلك، ثم أتت جائحة من السماء فأتلفتها، نقول ليس على المرتهن شيئا، لأنه هنا لم يتعدى ولم يفرط. وكذلك لو أن شخصا قبض السيارة المرهونة ووضعها عند البيت، ثم أتى شخص وصدمها، نقول هنا المرتهن لم يفرط فلا شيء عليه، وإنما يكون على من جنى عليه على السيارة. وهكذا. ذلك قال المصنف وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف، أي الرهن، بغير تعد منه، نقول أيضا ولا تفريط، فلا شيء على المرتهن، فلا شيء عليه، يعني فلا شيء على المرتهن. ومن الذي يضمنه؟ نقول الآن نتكلم عن المرتهن، فلا يضمنه، والذي يضمنه إن كانت جائحة من السماء فليس هناك ضمان على المرتهن، وإنما الذي يصلحه ونحو ذلك هو الراهن، وإن كان هناك تعدي من البشر فيكون الضمان على من تعدى على ذلك. وتبين مما سبق ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن ما يحدث في الرهن من زيادة يدخل ضمن الأصل للقاعدة الشرعية الغنم بالغرم. والمسألة الثانية جميع مصاريف الرهن والنفقة عليه تكون على الراهن. المسألة الثالثة أن الرهن أمانة في يد المرتهن، إن لم يفرط فيه فلا شيء عليه، وإن فرط أو تعدى فإنه يضمنه كبقية الآخرين. ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين. فالرهن الحكمة في مشروعيته هو توثيقة الدين، فلو أن الرهن هلك أو حصل فيه تلف فإن الدين يكون باق لا يسقط حينما سقط الدين الموثق حينما سقط ما وثق به الدين. مثال ذلك لو أن شخصا اقترض من آخر 100,000 ريال ورهنه سيارة، ثم بعد شهر تلفت هذه السيارة، حصل عليه حريق فتلفت. لما تلفت هذه السيارة لا يسقط الدين، لأن الدين عقد مستقل والرهن عقد مستقل لتوثيقة ذلك الدين، فليس هناك ارتباط بين الرهن والدين، وإنما الارتباط بين الدين والرهن. فإذا حصل شيء في الرهن يبقى الدين على ما هو عليه، لا يسقط شيء منه. ومثال آخر لو أن شخصا اقترض من آخر 1,000,000 ريال ورهنه المزرعة، ثم غرقت المزرعة بالأمطار، نقول الدين ثابت كما هو 1,000,000 ريال حتى لو سقط الدين، حتى لو سقط الرهن أو تلف. وإذا تلف الرهن لا يلزم الراهن أن يوثق دينه برهن آخر، لأن الاتفاق حصل بينهما على رهن معين، فلا يلزمه رهن آخر. مثال ذلك لما الشخص اقترض 100,000 ريال في مقابل سيارة واحترقت هذه السيارة، لا نلزم الراهن نقول له ارهن لنا سلعة أخرى مثلا، لا يلزمه ذلك، لأنه قد رهن شيئا ثم تلف، فلا يلزم برهن آخر. ولهذا قال المصنف رحمه الله عن تلف العين المرهونة، قال ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه، يعني ولا يسقط بهلاك الرهن شيء من دين المرتهن. فالذي رهن فالذي أقرض لا ينقص قرضه بسبب تلف العين، أو يسقط حقه بسبب تلف العين المرهونة. واضح لكم؟ ثم ذكر مسألة أخرى قال وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع دين، رهن بجميع دينه، يعني إذا تلف شيء من الرهن فالمتبقي يرهن لبقية الدين. مثال ذلك لو أن شخصا رهن مزرعة مساحتها 1 كيلو في 1 كيلو فأتت أمطار وأتلفت نصف المزرعة، نقول النصف الباقي رهن لجميع ذلك الدين، ولا نقول إن النصف الباقي رهن لنصف الدين، وإنما نقول رهن لجميع الدين. لذلك قال وإن تلف بعضه اللي هي المزرعة فباقيه، يعني باقي المزرعة أو باقي الرهن، رهن بجميع دينه، بجميع دينه، يعني رهن بجميع الدين وليس بمقدار الهلاك. مثال آخر لو أن شخصا اقترض من آخر 10,000 ريال ورهنه 2 مكيفين ثم سرق أحد المكيفين بغير تعد ولا تفريط، نقول المكيف الآخر رهن لجميع الدين وليس لنصف الدين، لأن فلا نقول رهن جميع لنصف الدين، لأن الرهن نصفه قد ذهب، وإنما الرهن بكماله رهن جميع الدين، سواء سقط منه شيء أو لم يسقط منه شيء. واضح؟ لذلك قال وإن تلف بعضه، يعني تلف بعض الرهن، فباقيه رهن بجميع الدين. ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، وتجوز الزيادة فيه دون دينه. وإن رهن عند 2 شيئا فوفى أحدهما، أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما، انفك في نصيبه. قال بعد ذلك ولا ينفك بعضه، يعني لا ينفك بعض الدين بسداد أو إتلاف أو هلاك بعض الدين الآخر. لذلك قال ولا يسقط بعضه مع بقاء بعض الدين، ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، يعني لو أن شخصا اقترض من آخر 1,000,000 ريال ورهن له 100 سيارة ثم سدد من هذا 1,000,000 نصف 1,000,000 فلا نسقط شيئا من الرهن، بل جميع الرهن يبقى ما بقي على الراهن شيء من الدين. مثال آخر لو أن شخصا اقترض من آخر 100,000 ريال وقال أرهن لك مزرعتي كيلو في كيلو، هو اقترض كم؟ 100,000. فإذا سدد من القرض جزءا منه حتى ولو بقي ريال واحد من الدين تبقى المزرعة جميعها رهنا للمرتهن. متى ينفك الرهن؟ إذا سدد جميع ما في الذمة. لذلك قال ولا ينفك بعضه، ولا ينفك بعض الرهن ببقاء بعض الدين، فما دام على الراهن شيء من الدين فإن الرهن يبقى للمرتهن حتى يسدد الراهن جميع ما عليه من ديون. واضح لكم؟ ثم قال وتجوز الزيادة فيه دون دينه، يعني تجوز الزيادة في الرهن دون الزيادة في الدين. وتجوز الزيادة في الرهن، مثال ذلك لو أن شخصا اقترض 100,000 وقال أرهن لك هذه السيارة، ثم بعد أسبوع أتى الراهن وقال خذ سيارة أخرى أيضا رهنا مع الرهن السابق، ثم أتى في اليوم الثالث وقال خذ سيارة ثالثة رهنا مع ذلك الرهن، أقول يصح. لماذا؟ لأن ذلك زيادة توثيق في الدين. لهذا قال وتجوز الزيادة فيه، يعني زيادة في الرهن حتى ولو رهن جميع أملاكه، لأن هذا شيء هو تبرع به أي في الزيادة، أما الأول فهو طلب من المرتهن، يعني الرهن الأول. قال دون دينه، يعني لا تجوز الزيادة في الدين لنفس ذلك الرهن الأول. مثال ذلك لو أن شخصا اقترض من آخر 100,000 ريال وقال أرهن لك هذه السيارة، ثم بعد شهر أتى إليه وقال أقرضني 50,000 ريال، فقال أعطني رهنا. قال هو الرهن الأول نفسه. على قول المصنف رحمه الله لا، لابد من رهن جديد للدين الجديد، فالرهن الأول يكون خاصا بالدين الأول. واضح؟ مثال آخر لو أن شخصا قال أقرضني 100 ريال وخذ هذه الساعة رهنا، فأخذ الساعة، ثم بعد أسبوع قال أقرضني 50 ريالا، فقال أعطني رهنا، فقال الساعة التي معك. فنقول لا، لابد من رهن جديد للدين الجديد. لهذا قال رحمه الله وتجوز الزيادة فيه، يعني في الرهن دون دينه، يعني دون دين الرهن، فلا نضع زيادة من الدين على ذلك الرهن، وإنما نحتاج إلى رهن جديد آخر غير الرهن السابق. ثم قال وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما، يعني الجواب في آخر المسألة إن فك نصيبه فيه. قال وإن رهن عند اثنين شيئا، يعني اقترض ثم رهن عند هذا سيارة، ثم اقترض ورهن عند ذلك مكيف، فسدد الدين الأول، ينفك الرهن وهو السيارة في دين الأول، فيبقى مرهونا من ممتلكاته فقط المكيف لأنه لم يسدد دينه. واضح؟ مثال آخر لو أن شخصا اقترض من رجل 1,000 ريال وقال أعطيني الرهن ساعة، فأعطاه الساعة، واقترض من رجل آخر 100,000 ريال وقال أعطيك قرض، وأعطيك قرضا وهي سيارة، ثم ذهب الأول بعد شهر وقال له خذ الدين 1,000 ريال، نقول ينفك الرهن في 1,000 ريال فيعيد إليه الساعة، وتبقى السيارة مرهونة حتى يسدد دينها، أي أن ديون الشخص على أكثر من شخص رهنها كل شخص بدينه. واضح؟ ثم عكس المسألة وإن رهناه شيئا، وإن رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما، الجواب انفك في نصيبه. وإن رهناه شيئا، يعني لو مثلا عند رجلان اثنان، هذا أتى وقال أتى للتاجر وقال أقرضني 100,000 ريال، قال أعطني رهنا سيارة فأعطاه سيارة، وأتى الآخر قال أقرضني 50,000 ريال، قال ما هو القرض، ما هو الرهن، قال المكيف. الآن رهنا شخص، رهنا شخصا واحدا، ثم أتى هذا الشخص وسدد الدين، نقول ينفك في نصيبه دون نصيب الآخر، مثل الشركاء مثلا إذا سدد في نصيبه يبقى نصيب الآخر لكن في حقه يزول. مثال آخر لو أن شخصا أتى إلى رجل وقال اقرضني 1000 ريال وخذ الساعة رهنا، ثم أتى شخص وقال اقرضني 50 ريال وخذ الكتاب رهنا، ثم بعد شهر أتى صاحب الساعة وقال خذ هذا قرضك وأعد لي الساعة. نقول يعيد له الساعة. وهل يعيد الكتاب للثاني؟ نقول لا. لماذا؟ لأن كل دين مستقل بذاته، فكل شخص ننظر إلى شغل ذمته، فكل من شغلت ذمته ورهن لا ننظر للشخص الآخر في حال شغل ذمته إذا رهن. لذلك قال أو رهناه، يعني رجلان اثنين رهنا شخصا واحدا، فاستوفى من أحدهما، يعني قال لأحدهما أعطني ما أقرضته فأعطاه، انفك في نصيبه، يعني انفك الرهن في نصيب الذي سدد دينه. واضح لكم؟ نعم. فتبين ما سبق أن المقصود من الرهن هو توثقة الدين، فإذا هلك الرهن بتلف ونحو ذلك الدين يبقى لا يسقط، ولو تلف شيء من الرهن فإن المتبقي منه يكون رهنا لجميع الدين وليس لجزء من الدين. وتجوز ولا ينفك بعض الدين ولا ينفك بعض الرهن ببقاء بعض الدين، فلو أن شخصا اقترض من آخر 1 مليار ريال ورهن له مزرعة وبقي من ذلك 1 مليار ريالا واحدا تبقى المزرعة رهنا حتى يسدد جميع الدين. ثم ذكر مسألة بعدها أنه إذا أراد الراهن أن يزيد في توثيقة دينه برهون متعددة فلا بأس، لكن لو أراد أن يزيد من الدين ذلك الرهن فلا. هذا قول مسلم رحمه الله. ثم ذكر بعد ذلك أن الرهن مستقل بذاته في ذمة كل شخص، سواء تعدد الراهنون أو تعدد المرتهن. وإذا حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه. فالرهن يشرع في 3 أحوال. الحالة الأولى يشرع في عوض القرض، يعني شخص أقرضك مالا فتجعل له رهنا. والأمر الثاني يشرع في ثمن مبيع، شخص باعك أرضا فيشرع له أو مأذون له أن يرهن شيئا مقابل تلك البيعة. الأمر الثالث الرهن في دين على الراهن، مثل عوض الصداق والخلع وأرش الجناية وهكذا. إذن الرهن يكون لا يخرج من 3 أمور، إما توثقة القرض أو توثقة دين المبيع أو توثقة دين على الراهن غير المبيع، يعني هناك ثمن مبيع أو هنا دين على الراهن. فإذا حل شيء من تلك الأمور 3 وقد رهن الراهن رهنا، فإن إذا حلت تلك الأمور 3 على الراهن فلا يخلو. إما أن يكون الراهن قد أذن ببيع الرهن، سواء أذن للمرتهن أو كان الرهن عند طرف ثالث عدل بينهما مؤتمن بينهما. فإذا كان عند طرف ثالث أو أذن للراهن أن يرهن أو أذن للمرتهن أن يبيع، حين ذاك يبيع المرتهن أو العدل ذلك الرهن ولا يرجع فيه إلى الراهن لأنه أذن. كيف أذن؟ يعني يقول إذا حل شهر محرم وما سددت ديني فبيعوا الرهن، هنا أذن لهم. أو قال إذا لم أعطكم ثمن المبيع فبيعوا الرهن، هنا أذن. فهذا القسم الأول، إما أن يأذن الراهن في بيع الرهن، والقسم الثاني لا يأذن في بيع الرهن. وإذا لم يأذن في بيع الرهن نعمل معه أمرين. الأمر الأول يذهب المرتهن إلى الحاكم أو نائب الحاكم كالقاضي ويقول له إنني أقرضت فلانا 1 مليون ريال ورهن لي سيارته ولم يسدد الدين، فيقول له الحاكم وفي دينه أو بع ذلك الرهن وأعطي المرتهن حقه يجبره على ذلك. فإذا قال ذلك الخصم الراهن لا ما أريد أن أوفي دينه ولا أريد أن أبيع، حين ذاك ننتقل الأمر الثاني وهو الحاكم نفسه يبيع ذلك الرهن ولو لم يأذن الراهن في البيع، فيبيع الحاكم ويعطي المرتهن ثمنه إن كان الرهن مساوي للدين، وإن كان أقل يعني ثمن الرهن أقل يعطيه المرتهن ويبقى المتبقي في ذمة الراهن، وإن زاد شيء من الرهن فإننا نعطي المرتهن حقه والزائد نعطيه لصاحب الرهن وهو الراهن. لذلك قال المصنف رحمه الله: ومتى حل الدين، يعني حل الدين بالأمور الثلاثة السابقة لكم، إما لم يسدد القرض أو ثمن المبيع لم يسدده أو دين في ذمة الراهن، ومتى حل الدين وامتنع من وفائه، يعني حل زمن الأجل تسديد الدين للمرتهن لكن الراهن امتنع من وفاء ذلك الدين. قال المصنف: فإن أذن للمرتهن أو أذن العدل أو أذن الراهن للطرف الثالث وهو العدل، إن كان قد وضع الرهن عند طرف ثالث ليحفظه، إذا كان أذن في بيعه للمرتهن أو العدل باعه ووفى الدين، باعه المرتهن ويسدد دينه ويأخذ المبلغ ويسدد دينه ويأخذ الزائد ويعطيه للراهن، وكذلك العدل ليفعل، وهذا إذا كان قد أذن له ولا يرجع فيه إلى المرتهن لقول النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يرجع فيه إلى الراهن لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم. وإلا قال المصنف: وإن لم يأذن الراهن للمرتهن أو العدل في البيع أجبره الحاكم على وفائه، يجبر الحاكم الراهن على وفاء دين ذلك الرجل، سدد دينه أو البيع، يجبره على البيع، يقول سدد الدين أو بيع. فإذا قال الراهن: ما أريد أن أسدد ولا أريد أن أبيع، فإن لم يفعل هذه الحالة الثانية أجبر، فإن لم يفعل باعه الحاكم، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه، يبيع الحاكم الرهن ويوفي للمرتهن دينه. فتبين مما سبق أن الدين إذا حل ولم يسدد الراهن دينه مما هو في ذمته فلا يخلو الحال من أمرين: إما أن يكون الراهن قد أذن للبيع، وإما أن لا يكون قد أذن للبيع. إذا حل الأجل يبيع بدون الرجوع إلى الراهن، وإن لم يأذن نعمل معه أمرين اثنين: الأمر الأول الذي الحاكم يجبره على الوفاء أو البيع، إذا لم يفعل الحاكم نفسه يبيع ثم يسدد الدين لذلك الرجل المرتهن، وبناء عليه فإن المرتهن لا يبيع الرهن إذا لم يسدد الراهن الدين. لماذا؟ لأنه لا ينفذ تصرفه فيه، فهو رجل أجنبي عن تلك السلعة، لا يبيع ولا يحق له التصرف في بيعه كما سبق لكم، ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بدون إذن الآخر. فالراهن إذا لم يأذن ما يجوز المرتهن أن يبيع تلك السلعة. ماذا يصنع؟ يرفع أمره إلى المحكمة ويقول: أن رهنت أنا في ذمة فلان لي دينا، ورهن لي عقارا مثلا ولم يوفي ديني، فأطلب بيع تلك السلعة وسداد الدين. حين ذاك الحاكم أو نائبه يفعل ما تقدم. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.